هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء ولقد آتينا موسى الهدى ولقد آتينا موسى الهدى ولقد ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني هدى وذكرى هدى وذكرى هدى ولقد آتينا موسى الهدى ولقد هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك واستغفر وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فاصبر فاصبر فاصبر وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم ادعوني وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات قليلا ما تتذكرون قليلا ما تتذكرون إن الساعة لها إن الساعة لآتية قليلا ما تتذكرون إلا الساعة لآتية لا ريب فيها وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المشرك وما يستوي Come on. قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله فضل على الناس. إن إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله Allah'a emanet olun.

ورزقكم من الطيبات ذلكم هو الحي لا إله إلا هو لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي ذلكم تدعون من دون الله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من النطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة نجم القراء بمصر والعالم الاسلامي كله والمقيم بغنباي مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. ما قلنا لكم على اقتص الازعاج الهندسية والادوار الكهربية ادارة البشمهندس عادل الاشموني بشر شابة مخازن الخدش الكبرى وقصر الضيافة المتنقل في جميع انحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة أولاد عجلان المقيمين بشير شابا. أخي المعز الكريم شكر الله سعيكم جميعا.